ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنتكلم اليوم عن حال الأمة عند سقوط الهمة، وأيضا عن أسباب الارتقاء بالهمة وأسباب انحطاطها. فلا شك أن سقوط الهمة مرض، وكل مرض له أعراض تشير إلى يعني حدوثه وتمكنه من هذا الإنسان. فأصل الأمراض التي تفشت في أمتنا هو هذا الأمر، وهو سقوط الهمة، ضعف الإرادة والهمة. فدائما ما يتحالف سقوط الهمة مع الهوان والذل والصغار، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، يعني سواء مخالفة الأمر من المسلم العاصي أو من الكافر الذي لا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل من حاد عن منهج الله ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم فلا بد له من الذل، كما قال تبارك وتعالى أيضا: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقال تبارك وتعالى أيضا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. فإذا الذل حليف وثمرة طبيعية وعرض من أعراض مرض سقوط الهمة. فسقوط الهمة وضعف الإرادة هو أصل الأمراض التي تفشت في أمتنا. نحن نجد كثيرا من الناس يريد أن يتوب، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، يريد أن يتوب، يريد أن يستقيم، ومع ذلك لا يحصل تغير في حاله. لماذا؟ لضعف الهمة. نرى رجلا مثلا يعني يسقط صريعا للتدخين أو للإدمان أو للخمر أو لكذا أو كذا من المعاصي، ويعني يؤنبه نفسه، تؤنبه وتلومه، ويريد أن يخرج من هذا الوحل. ما الذي يمنعه من أن يخرج؟ هو يعرف أضرار التدخين، ويرى ضحاياه، ويرى السرطان الذي يحصل بسبب التدخين، ويرى كذا وكذا وكذا مما يحفظه أكثر من غيره، ومع ذلك لا يتحرر من هذا الأسر. لماذا؟ ليس لهذا سبب، ليس سبب ضعف العلم، لأنه عنده علم بإيه؟ عنده علم ب يعني بضرر هذه الأشياء، وعنده علم بحكمها الشرعي، لكن ليس هناك همة وليس هناك يقين وإرادة كافية ينهض بها من هذه الوهدة أو من هذه الحفرة. نعم. فهذا المرض هو الذي أورث أمتنا في هذا الزمان قحطا في الرجال، وجفافا في القرائح، وتقليدا أعمى، وتواكلا وكسلا، واستسلاما لما يسمى بالأمر الواقع. فالمسلم لا يعترف بشيء اسمه الأمر الواقع. الأمر الواقع هو شرع الله سبحانه وتعالى، شرع الله هو الأمر الواقع. أما ما يسمى بالأمر الواقع فكما أن الباطل جعله واقعا، فالحق قادر على أن يصلح هذا الأمر ويعالجه ويجعل الحق هو الأمر الواقع. رأينا في التاريخ الماضي حلقا كثيرة جدا تثبت لنا وتجسد لنا أعراض هذا المرض الخطير. مثلا رأينا كيف كان الجندي التتري يأمر المسلم الذي سقطت همته. طبعا سقوط الهمة أعظم وأخطر ما يظهر في حالات الحروب والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، كما رأينا نماذج من قبل، نماذج علو الهمة في جهاد الصحابة والسلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، وكيف يعني أناروا الدنيا مشارقها ومغاربها بجهادهم في سبيل الله. كذلك لما ترك المسلمون الجهاد ذلوا، فحينما يعني مما حكي في كتب التاريخ أن الجندي التتري كان يأمر المسلم الذي سقطت همته بأن يقعد مكانه، يقعد مكانك، اجلس هنا، ثم يغيب حتى يحضر حجرا كبيرا، ويظل المسلم جالسا مكانه لا يتحرك ولا يفكر حتى في مجرد الهروب من إيه؟ من شدة ضعف الهمة. يجلس مكانه حتى يذهب هذا يحضر الحجر ثم يعود فيشدخ به رأسه ويقتله بهذا الحجر، والآخر جالس منتظرا الموت. أنت كذا كذا يعني ميت ومقتول. إذا قاوم، حاول حتى أن تفر أو تهرب أو تقاوم، لكن وصل الحد إلى أن يجلس منتظرا التتاري إلى أن يذهب ويحضر الحجر. ماذا يحضر الحجر؟ لأن ليس معه سلاح. إذا قاوم، لا ما يقاوم، يحضر الحجر ويعود يشدخ به رأسه ويقتله بذلك، هو لا يحرك ساكنا إلى أن ينجز التتري ما أوعده. نقفز لعصرنا الحاضر. رأينا سقوط الهمة في، طبعا ما أكثر ما نرى سقوط الهمة في هذا الزمان، والجراح يعني كثيرة جدا، سواء في 48 مع اليهود في فلسطين والخيانات التي حصلت، سواء في حرب 67 لما يعني حصل مسابقة في اختراق الضاحية في بعرض سيناء والجنود هربوا وولوا بالسور المخزية التي عرفناها. في حرب الخليج الأخيرة رأينا كيف هذا المشهد التمثيلي المخزي حينما ركع الجندي العراقي أمام نعلي الجندي الأمريكي يقبلهما ويتمسح فيهما ويطلب منه العفو والصفح. ثم الجندي الأمريكي الخبيث، طبعا هذا كان يصور بالكاميرات، فالجندي الأمريكي أيضا حتى يعطي العالم درسا في التسامح ظل يربط على كتفه ويمسح على رأسه ويقول له لا بأس، أنت بخير، لا تقلق، لا تجزع. ونشروها في كل العالم على أساس هذا أنموذج من نماذج التسامح والأخلاق الأمريكية. فبلا شك هذا أيضا من مظاهر أو من أعراض هذا المرض، سقوط الهمة. رأينا كيف شكى ابن خلدون رحمه الله تعالى تشبه المسلمين في عصره ممن سفلت همتهم بأعدائهم الكفار، وكيف أن ابن خلدون اعتبر يعني الوقوع أثر للتشبه بالكفار مظهر من مظاهر سقوط الهمة وأمارة من أمارات ضياع الأندلس من أيدي المسلمين قبل أن تضيع. قال رحمه الله تعالى في مقدمته المشهورة، يقول: ولذلك ترى المغلوب يتشبه أبدا في الغالب بالغالب في ملبسه. دائما المغلوب يميل إلى التشبه بمن يغلبه ومن يقهره، وهذا وسر نفس الظاهرة الموجودة الآن من الوقوع في هوى الغرب وفي تقليد الغرب والتبعية للغرب. الغرب على جميع المستويات، لا نستثني مستوى واحدا منها. في اللغة نتكلم لغة الغرب، في العادات والتقاليد لغة أساليب وعادات ومناهج الغرب، حتى في مناهج التفكير صرنا نمشي بلا أي يعني هوية خلفهم. قال رحمه الله تعالى: ولذلك وقد، والمثل المشهور يقول: ويل للمغلوب من الغالب. يقول ابن خلدون: ولذلك ترى المغلوب يتشبه أبدا بالغالب في ملبسه ومركبه وسلاحه في اتخاذها وأشكالها بل وفي سائر أحواله. وانظر ذلك في الأبناء مع آبائهم كيف تجدهم متشبهين بهم دائما، وما ذلك إلا اعتقادهم الكمال فيهم. دائما الابن يحاكي أباه، لماذا؟ أن يرى أباه هذا أفضل أنموذج أمامه في الدنيا، فمهما يفعل الأب تجد الولد يتشبه به. لماذا؟ أنه يعتقد الكمال في أبيه. فكذلك إذا كانت أمة تجاور أمة أخرى ولها الغلب عليها فيسري إليهم من هذا التشبه والاقتداء حظ كبير. نحن رأينا كيف في زمن نهضة المسلمين في الأندلس كيف كان يفد إلى الأندلس من جميع حواضر أوروبا الشباب الأوروبي من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكل هذه البلاد يأتون إلى الأندلس كي يتلقوا العلم على أيدي العلماء المسلمين، ولا نقول العرب، على أيدي المسلمين. وكانت لغة العلم هي اللغة العربية، فكان لابد لزاما على كل طالب يريد أن يتلقى العلم الحديث وأحدث ما وصل إلى العلم أن يتعلم أولا اللغة العربية. فكان الشباب الغربي إذا رجع إلى بلاده يفتخر أمام أقرانه بأنه درس في بلاد المسلمين، ويعتبر هذا من المظاهر الفخار العظيمة. فكان يعني يخلط كلامه أحيانا بألفاظ عربية ثم يعود يتكلم بلغته القومية. الأمر الذي حدا بالكنيسة إلى أن أصدرت قرارا بالتهديد بالحرمان من الجنة لهؤلاء، قالت هؤلاء إن هؤلاء الشبان الرقعاء الذين يذهبون إلى بلاد المسلمين ثم يعودون إلى بلادهم فيبدأون كلامهم باللغة العربية ثم يكملون بلغتهم القومية، هؤلاء الشبان الرقعاء إن لم يكفوا عن ذلك، يعني يفعلون ذلك كي يعرف الناس أنهم تعلموا في بلاد المسلمين. هؤلاء إن لم يكفوا عن ذلك، أو هؤلاء الشبان الرقعاء إن لم يكفوا عن ذلك، فسوف تصدر الكنيسة ضدهم قرارات حرمان، قرارات حرمان من الجنة. واضح. فهذا بلا شك مظهر مظاهر يعني علو همة المسلمين، وكيف لما كانت لهم الغلبة كان الجميع يعني يتشبهون به. الحقيقة من البلاد التي انتشرت فيها اللغة العربية بسرعة غير متوقعة ولله الحمد هي مصر. ربما يكون هناك سبب ثانوي من أن المصريين يقال أن عندهم موهبة في تعلم اللغات، ولكن هناك سبب أساسي هو أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لما فتح مصر كان ذكيا إلى درجة عالية جدا. رفض، قال عمرو بن العاص أن أي موظف لا يعين في الهيئات أو في الوظائف الحكومية التابعة لولايته إلا إذا كان يعرف اللغة العربية، فتنافس أهل مصر في تعلم اللغة العربية كي يحوزوا المناصب والوظائف، لأن كان شرطا في تقلد الوظائف، وبذلك انتشرت اللغة العربية انتشارا سريعا جدا ولله الحمد في مصر. نعم مصر، لا القبطية، اللغة القبطية كانوا أقباطا، وقبطي ليس معناها نصراني، قبطي المصري القديم. الشاهد أن هذه كلها من مظاهر الغلبة، إنسان دائما يتشبه بمن يغلبه ومن يراه أكمل منه وأقوى منه. يقول ابن خلدون حتى إنه إذا كانت أمة تجاور أخرى ولها الغلب عليها فيسري إليه من هذا التشبه والاقتداء حظ كبير، كما هو في الأندلس لهذا العهد مع أمم الجلالقة أي الأسبان، فإنك تجدهم المسلمين لما بدأ يضعف نفوذ المسلمين أمام الجلالقة الأسبان تجد بعض المسلمين يتشبهون بهم في ملابسهم وشاراتهم والكثير من عوائدهم وأحوالهم، حتى في رسم التماثيل في الجدران والمصانع والبيوت، حتى لقد يستشعر حتى الإنسان إذا رأى صور القصور في الأندلس تجد مثلا قصر الحمراء وقصر غرناطة وقرطبة، تجد في ساحات القصور دين الأشياء المشهورة أي ساحة السباع، نوافير عبارة عن تماثيل للأسود تخرج من فمها النوافير، هذا في قصر كان يملكه حكام مسلمون، فإذا كان هذا شأن الحكام يتخذون التماثيل ومعروف تحريمها الأكيد في الشريعة الإسلامية، فيعكس هذا إلى ماذا حصل الاقتداء بالكفار في هذا الأمر. يقول الإمام ابن خلدون حتى لقد يستشعر من ذلك الناظر بعين الحكمة أنه من علامات الاستيلاء فالأمر لله، يعني هذه من علامات الاستيلاء معناه أن هذه الأمة ستنهار أمام يعني أعدائها ولا يبقى لها قوة. حدث ما توقعه ابن خلدون رحمه الله تعالى واستولى الفرنج على الأندلس الإسلامية وخرج المسلمون منها أو أخرجوا منها بعد 200 سنة من كتابته هذه السطور. أما عصرنا فحدث ولا حرج عن يعني مظاهر تسفل الهمم وانخفاضها، نحن نرى الآن انظروا إلى حال الشباب فقط، ما أقول أكثر من هذا، حال الشباب الذين ينتسبون إلى الإسلام كيف تصاغرت هممهم، فلم تنشغل إلا بتفاسف الأمور ومحقرات الأمور. هم أي شاب الآن الكرة الأغاني حتى في إلا من رحم الله طبعا، يعني حتى في مذاكرتهم الغالب أنه ما يريدون أن يجنوا الثمرات بدون جهد، بدون جهد يعني إيه يذكر، بخلاف طبعا أجيال يعني سابقة كانت أكثر جدية. نجد هؤلاء الشباب يعني كما أشرنا كل ما يشغلهم هو الأمور التافهة، أمور الساذجة، كما حكينا من قبل مثالا لا مانع من تكراره على لسان أحد الكتاب المسلمين، يقول لقيت اليوم صديقنا فلان وكان زعيما سياسيا قديما، يقول فإذا هو على غير عادته منشرح الصدر مفتر الثغر ضاحك الأسارير، فقلت له أراك اليوم على غير عادتك طلقا نشيطا بادي السرور، قال ومالي لا أكون كذلك وقد أحرزت في هذا اليوم 3 انتصارات، قلت لك الحق إذن في تهللك وفرحك، فنحن في زمان لا نكاد نظفر فيه بانتصار واحد بين 100 الهزائم، ما هي الانتصارات إن لم تكن سرا من الأسرار؟ قال أما الانتصار الأول فقد دخلت غرفة نومي من 3 أيام ذبابة أزعجت نهاري وأرقت ليلي، وقد حاولت جهدي طردها أو قتلها فلم أفلح إلى أن ظفرت بها اليوم فقتلتها شر قتلة وألقيتها حيث لا يمكن أن تعود حتى لو عادت إليها الحياة. قلت والانتصار الثاني؟ قال والانتصار الثاني شعرت به وأنا أزن نفسي في الحمام إذ هبط وزني من 99 كيلو إلى 98 و750 جراما. قلت والانتصار الثالث؟ قال لعبت اليوم بالنرد الطاولة مع صديقنا فلان فغلبته 2 مرات متواليتين وهو الذي كان يغلبني باستمرار، أفتراني بعد ذلك كله حقيقا بما أنا عليه من السعادة والطلاقة والمرح؟ قلت بلى بلى. وتابعت طريقي بأسى بالغ وألم عميق وحزن غامر عليه وعلى أنفسنا معه. لقد سحقنا وعزلنا عن ميادين الحياة الجادة الطغيان الداخلي والخارجي المحلي والدولي، وفاتنا أو فاتتنا الانتصارات الحقيقية الكبرى. يعني حتى الآن من الذي يطلق عليه البطل؟ البطل هذا إما الممثل في الفيلم أو في المسرحية أو في كرة القدم أو كذا، هذا البطل، هؤلاء هم الأبطال، هذه البطولة، الانتصار، النجوم، هذه الألفاظ، الألفاظ الفخمة كي يتلهى بها الناس وتطلق على يعني أخف خلق الله سبحانه وتعالى وأخبثهم. أي نعم. يقول: فشغلنا أنفسنا وعوضنا مطامحنا والتمسنا الراحة والمتعة والرضا بمثل انتصارات هذا السياسي الكبير القديم أو بما لا يختلف عنها بالجوهر وإن اختلف بالشكل والعنوان. أليس هذا ضربا من ضروب الجنون أو الموت المعنوي الذي يصنعه الطغيان؟ أليس الموت المادي الحقيقي أفضل من مثل هذه الحياة؟ نعم. فرأينا يعني كيف هؤلاء الشباب يمعنون في التشبه بالكفار، بل يعلقون على صورهم، صور الممثلين اللي هو أخذ الصور وأحط الصور الآن تعلق على صدور أولاد المسلمين كي يمشوا يعني من أجل الدعاية للفواحش، الدعاية للفواحش. وواحد أول ما يتبادر إلى ذهني حينما أرى شابا من هؤلاء الرقعاء الذين يعلقون الصور الماجنة هذه على ملابسهم، أقول يعني ليس هذا يعود إلى بيته؟ أكيد بيعود في البيت، أكيد والدته تغسل له هذه الثياب، أبوه يرى، أخواته يرون هذه الصور القبيحة. أين هؤلاء جميعا؟ معنى ذلك أن في يعني نوع من التخدير أو موت الغيرة في قلوب الناس إلى الحد أن يعني يمشي إنسان بهذه الصور القبيحة ويجهر بها متحديا حتى الأخلاق العامة، ومع ذلك لا يخدش ولا يمس بأي سوء. يعني هو عبارة عن رقيق عبد فخور جدا بهذا الرق، هذا هو باختصار الصورة التي نحن عليها، عبد ذليل فخور بالذل وفخور بهذا الرق. حتى انكم ترون الان السيارات كيف تعلق الاعلام الامريكية، السيارات يزينونها الان بالاعلام الامريكية ويعلقون عليها الان بشتى يعني الصور. نجد سيارات عليها علام بريطانيا اللي فيه صليب قائم وصليب نائم، صليبين، علم بريطانيا وغيرها من الأعلام، وأنا أحب مش عارف ألمانيا وأنا أحب أمريكا إلى آخر هذه التفاهات يعني المعروفة. فها هم يعلقون على صدورهم وسياراتهم أعلام الدول التي أذلت كبرياءهم وطأطأت أعناقهم وأهدرت كرامتهم واستعبدت أمتهم. على صعيد آخر رأينا من يعني يسوغ تعبيد الأمة وإذلالها وتبعياتها لأعدائها بحجة أننا لن نفكر برأسنا ما دمنا لا نأكل بفأسنا، نظرية الفاس والرأس، لا نأكل لن نفكر برأسنا، تسويغ وتبرير للتبعية والذل الذي نحن فيه، لن نفكر برأسنا إلا إذا أكلنا بفأسنا. يعني أن هذا ثمن طبيعي لابد أن ندفعه، ثمنا القمح الذي يأتينا من الميناء إلى الأفواه مباشرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أو بعض هؤلاء من سافلي الهمة، ونحن نتكلم على أعراض هذا المرض، مثل هذه التصريحات هي من مظاهر وأعراض هذا المرض، أو أن ما نحن فيه من الانحدار كما يقول بعض الناس تسبب فيه من قبلنا وسيصلحه من بعدنا، وكل جيل يأتي يردد هذه العبارة. بل عشنا حتى أدركنا زمنا لم تعد الخيانة فيه عارا يستر، لكنها شرف يظهر ويتباهى به ووظيفة مرموقة ومسخرة يتهافت عليها. يبين الشيخ محمد أحمد الراشد حفظه الله ملمحا خطيرا من ملامح محنة المسلمين في عصر انحطاط الهمم. يقول حفظه الله: إن محنة المسلمين اليوم لا تقتصر على تسلط أئمة الضلالة فحسب، بل تعدد ذلك إلى تربية سخرت المناهج الدراسية وكراسي الجامعات والصحف والإذاعات لمسخ الأفكار والقيم، حتى غدا صيد المخططات في سرور، صيد هنا مقصود بالمصيد الذي وقع في الفخ، حتى غدا صيد المخططات في سرور يحسب نفسه في انعتاق من أسر القديم، أي قديم كان، هو تتحرر من إيه؟ من التقلد أو التمسك بالقديم، أصبح رجل الآن حرا متحررا. إن عصاة المسلمين اليوم ضحية تربية أخلدتهم إلى الأرض، أرادت لهم الفسوق ابتداء لتستخف بهم الطواغيت انتهاء، وإنها خطة قديمة يأخذها الطاغوت اللاحق عن الطاغوت السابق حتى تصل في أصولها إلى فرعون، وذلك كما يقول الله سبحانه وتعالى: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. هذا هو التفسير الصحيح للتاريخ، وما كان فرعون بقادر على أن يستخف قومه فيطيعوه لو لم يكونوا فاسقين عن دين الله. فالمؤمن بالله لا يستخفه الطاغوت ولا يمكن أن يطيع له أمرا. فبلا شك الناس أنفسهم ليسوا معفيين من المسؤولية عن الأمر الوضع الذي وصلت إليه الأمة والذي وصل إليه الدين. لا شك أنهم ضلع كبير جدا، بل هم ضلع أقوى من الحكام في تضيع الإسلام. لولا سفل الهمم، لولا أنهم كانوا قوما فاسقين، لما سمحوا أن يسب دينهم على الملأ وأن تكتب المقالات في أن القرآن فيه أخطاء نحوية وأنه ليس بالضبط كلام الله سبحانه وتعالى وغير ذلك من الفظائع التي حصلت، والناس لا يبالون. هؤلاء الناس أنفسهم لو أن السجائر ارتفعت أسعارها أو حصل هزيمة في مباراة كرة قدم، ماذا يفعلون؟ هزيمة في حاجة دولية أو شيء من هذا كما يثورون، أو مات مطرب أو مغني، ماذا يفعلون؟ فبلا شك هؤلاء الناس ممن تنطبق عليهم هذه الأوصاف من الفسق والخروج عن طاعة الله، هم أيضا ضلع كبير في الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى وهذا الاستخفاف. هؤلاء أدركوا المقتل الذي عرفه فرعون فتواصوا بالإفساد. يقول: وأخذوا يحولون المجتمعات إلى فتات غارق في وحل الفاحشة والفجور، مشغول بلقمة العيش لا يجدها إلا بالكد والعسر والجهد كي لا يفيق بعد اللقمة وبعد الشهوات ليستمع إلى هدى أو يفيئ إلى دين. صارت تلك سياستهم كما يقول الرافعي في وحي القلب، يقول: سياسة محاربة المساجد بالمراقص، المراقص تنافس المساجد، ومحاربة الزوجات بالنساء الفواحش، ومحاربة العقائد بأساتذة حرية الفكر، ومحاربة فنون القوة بفنون اللذة. وهكذا تحول بهذه التربية ذلك الصقر الإسلامي إلى مثل طائر الحجل. طائر الحجل، الحجل نوع من الطيور، واحده حجلة، طائر في حجم الحمام يصاد. فالصقر تحول إلى طائر الحجل الوديع، مشهور بالوداع كما يقول إقبال: إنه الأدب والترويض الذي استعمله أدب الضلال، كما يفعل بالضبط مع الأسد الكاسر أو الوحش الكاسر، المروض في السيرك بإيه؟ بيروضه بحيث في الآخر يصبح إيه؟ مقلم الأظفار، هادئ وديع، لا يزمجر ولا ينفعل ولا أي شيء من هذا. واضح؟ نعم. يقول الإقبال: أدب يصف هذا الأدب الذي نسميه نحن أدبا الآن، يسلب الثروة جميل الميل ويرد الصقر مثل الحجل، يسخر الركبان باللحن المبين، ولقاع البحر يهوي بالسفين، نومت ألحانه يقظتنا، أطفأت أنفاسه وقدتنا. يعني يصف هذا الأدب بأنه يسلب الثرو، الثرو شجر معروف وحدته ثروة، يسلب الثروة جميل الميل ويرد الصقر مثل الحجل، يسخر الركبان، يعني حتى أجهزة الآلام التلفزيون والأفلام تحول الرجل فين عملية الترويض، الرجل أصبح مثل الناقة الجمل الذي استنوق، كما نعلم وكما نسمع الرجل مثلا في الفيلم أو المسرحية أو التمثيلية، المرأة تصفعه بالقلم فيضع عليها كذا ويضع وجهه في الايه في التراب، رجل مروض قلمت أظفاره، صار الجمل تحول إلى ناقة واستنوق هذا الجمل. فهذه عملية ترويض، أن المرأة تهين وهذه الإهانة هو يقبلها يعني صغيرا ذليلا مهيلا. يقول: يسخر يسلب الثرو جميل الميل ويرد الصقر مثل الحجل، يسخر الركبان باللحن المبين، ولقاع البحر يهوي بالسفين، سفين جمع سفينة، نومت ألحانه يقظتنا. الألحان كما قال الخميني وصدق وهو كذوب: الموسيقى أفيون الشباب أو أفيون الشعوب، نومت ألحانه يقظتنا، فتستعمل الموسيقى والأغاني وكذا في التخدير كالأفيون، أطفأت أنفاسه وقدتنا، والوقدة هي أشد الحر، وأشرب الناس الذل بهذا الأدب. ومع أن الإنسان بفطرته نفور من الذل، ينفر من الذل، يأبى على الحيف، ولكن تحيط بالناس أحوال وتتوالى عليهم حادثات فيراضون على الخضوع حينا بعد حين، ويدخلون إلى الخنوع حالا بعد حال، حتى يدربوا عليه كما يستأنس السبع ويؤلف الوحش، ولكن يبقى في الناس ذرات من الكرامة، ويبقى في الدماء شذرات من الجمر. فإذا دعا الداعي إلى العزة وأذن بالحرية وأيقظ الوجدان النائم وحرك الشعور الهاجد، نبضت الكرامة في النفس وبصت الجمرة في الرماد، يعني لمعت، وأفاقت في الإنسان إنسانيته، فأبى وجاهد ورأى كل ما يلقى أهون من العبودية وأحسن من هذه البهيمية. ذل من يغبط الذليل بعيش، رب عيش أخف منه الحمام. كل ذل يصيب الإنسان من غيره ويناله من ظاهره قريب شفاؤه ويسير إزالته. وهذا أمر في غاية الأهمية. يعني إذا كان الذل والاستخذاء ناشئ عن عامل خارجي، قهر أو كبت أو أي عوامل خارجية، فهذا خفيف، مش ما هي مشكلة. الأمر الذي يعبر عنه مالك ابن نبي رحمه الله قال أن ليست المشكلة في الاستعمار، كن أمة تقهر أمة وتستعمرها ما ليست هي المشكلة، المشكلة هي في القابلية للاستعمار، قابلية الشعب أن يستعمر وأن يستذل. هو نفسه قابل وراضي وسعيد جدا بأن هو يذل. حتى كان الناس في بعض الأوقات يقارنون أيهما أفضل، الاستعمار الروسي أم الاستعمار الأمريكي، أيهما أفضل اليهود أم كذا، يعني من يقارنهم. أمثال الأمثال الشعبية الخسيسة المعروفة في مثل هذه المناسبات هي معروفة عليكم، كمثل من يتزوج أمه يقول له إنه عمه أو شيء من هذا، تعكس هذه النفسية التي سقطت فيها الهمة وسفلت إلى هذا المنحدر الرضا والخنوع، وإن يصبح الذل ينبع من الداخل وليس فقط شيء يفرض على الإنسان من خارجه. فكل ذل يصيب الإنسان من غيره ويناله من ظاهره قريب شفاؤه ويسير إزالته. فإذا نبع الذل من النفس وانبثق من القلب فهو الداء الدوي والموت الخفي. ولذلك عمد الطغاة المستعبدون إلى أن يشربوا الناس الذل بالتعليم الذليل وبالتأديب المهين المهين وتنشئة الناشئة عليه بوسائل شتى، ليميتوا الهمة ويخمدوا الحمية، وإذا بيدهم العصا والزمام. كان من تمام ما يلزمه، من تمام لوازم هذا عملية الترويض، أن يضيقوا على دعاة الإسلام ليستبد بالتوجيه التربوي والإذاعي والصحافي أدعياء العلم والشعر والحكمة الذين مواه أمرهم بأسماء منظمات تبدو في ظاهرها مختلفة، وطفقوا يزينون للجيل الجديد سليل المجاهدين وشبل الأسود أن يكون رقيقا للشهوات والفواحش والعيش الرغيد. وبدأوا يمحون تراث الأمة التي نهضت به ويطمسون قصص العلماء حذرا من أن تكون نبراسا للجيل يستدل بها على طريق العمل. فذلك قول شاعر الإسلام إقبال رحمه الله: ليس يخلو زمان شعب ذليل من عليم وشاعر حكيم، فرقتهم مذاهب القول لكن جميع الرأي مقصد في الصميم، علموا الليث جفلة الظبي وامحوا قصص الأز في الحديث القديم، همهم غبطة الربيع الرقيق برق كل تأويلهم خداع عليم. كل همهم من كل هذه السياسات أن الرقيق يعني يفخر ويفرح بالذل الذي هو فيه، يفتخر بأنه رقيق وبأنه عبد مستذل ومهين، وقد كان ما أرادوا. فهذا هو عنوان خطة الكيد اليهودي والصليبي، تعليم الليث الإسلامي، الأسد الإسلامي يتعلم جفلة الظبي، يعني أنه يكون وديعا هادئا مستسلما لما يملى عليه. وأيضا محو قصص أسد الإسلام من العلماء والزهاد والمجاهدين من تاريخ القرون الفاضلة الأولى لهذه الأمة المجاهدة. وأنتجت خطط التربية ذلك الظبي الجفول الذي لم يعد يقتحم، واستبدل العزم بالتفلت والمسارعة إلى الهرب. إنهم هذا الجيل من أبناء المسلمين شبل أسد تحول إلى ظبي وديع وحر استرقوه ففرح بهذا الرق. هذه إشارة عابرة لمظاهر هذا المرض الخطير الذي هو انخفاض الهمم وتسفلها. أما أسباب انخفاض الهمم، وطبعا نحن ما كان لنا أن نذكر الأسباب إلا لأنه قبل يعني من الطبيعي قبل أن نذكر أسباب الارتقاء بالهمة أن نتكلم على أسباب انخفاض الهمم لما بينهما من التقابل، وبالضد تتبين الأشياء، بجانب أن الإنسان يعلم الشر كي يتقيه ويجتنبه. فأعظم أسباب هذا المرض الخطير الوهن. الوهن كما فسره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المعروف: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قلنا من قلة نحن يومئذ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة منكم من قلوب عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن سبب هذا الهوان حتى أن الأمم تعمل ما نسميه بالعزومة، ويعملين وليمة يأكلون فيها المسلمين، يأخذون ثرواتهم، يذبحون أبناءهم. فهذه الوليمة التي يتدعى إليها أعداء الإسلام سواء كان في حرب الخليج الأولى أو الثانية أو في البوسنة والهرسك أو في أي مكان الآن في فلسطين طبعا وغيرها من المواقع، تتداعى الأمم. حتى في حرب الخليج وزير خارجية بريطانيا قال نريد نصيبنا من الكيكة أو من التورتة، يعني بلا استحياء، ومما مثل وجسد فعلا ما يعني أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. فيشخص الداء فيقول عليه السلام ليس الأمر بسبب قلة العدد ولكنكم تكونون كثيرين، لكن كالغثاء الزبد الذي يكون فوق السيل، ما يعني ما يدفعه السيل أمامه في مجرى من الغثاء والرغاوة والكناتة وهذه الأشياء. أي نعم. ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، هذا هو السبب في الحقيقة. أما حب الدنيا فأنت إذا تأملت أي خطيئة ترتكب في الوجود فلو تأملت فيها تجد أن سببها هو حب الدنيا، حب الدنيا بكل ما تحتمله كلمة الدنيا من معاني. لماذا؟ لأن الإنسان إذا أحب الدنيا فإن ذلك يعني يؤدي به إلى أن يتثاقل إلى الأرض، لا يستطيع أن يرتقي إلى السماء، فيكون ثقيلا منجذبا إلى الأرض. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله خفوا إلى الجهاد اثاقلتم إلى الأرض، رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. إذن هذا هو سبب التثاقل إلى الأرض، حب الدنيا. كذلك حب الدنيا ما من عبد تأثره الشهوات إلا والسبب في ذلك هذه الشهوات، وهذه هي الدنيا أيضا. كذلك الانغماس في الترف، إذا إنسان عمر الدنيا وأغرق في الترف، هل بعدما يعني يعيش في الترف بهذه الصورة هل سيفكر في الموت؟ هل سيفكر في الآخرة؟ فيعمر الدنيا ويخرب الآخرة، فمن الطبيعي أن يكره الانتقال من العمار إلى الخراب لأنه مخرب الآخرة، فبالتالي يميل إلى حب الدنيا ويتشبث بها. كذلك حب الدنيا هو الذي يؤدي إلى الناس بالتنافس في دار الغرور، تنافس على أمور الدنيا، مما يعني يوجد الحسد والحقد والبغضاء والحروب والصراعات وهذه الأشياء. يقول الشاعر تفانى الرجال على حبها، قتل بعضهم بعضا في سبيل حب الدنيا، تفانى الرجال على حبها وما يحصلون على طائلين. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى واعلم أن زمن الابتلاء ضيف قراه الصبر، يعني البلاء الذي تعيشه في الدنيا مهما طال هو فترة مؤقتة، فزمن البلاء هذا ضيف طارئ سيمكث عندك فترة قليلة جدا، لأن العمر مهما طال فسيمضي وسينتهي وستصبح أنت في خبر كان تفضي إلى ما قدمت بين يديك. ففترة الحياة مهما طالت، نفرض إنسان عاش 100 سنة، وقل من يعيش 100 سنة الآن، حتى لو عاش 100 سنة ثم ماذا؟ ثم الموت، كما قال ملك الموت لموسى عليه السلام ثم ماذا؟ قال الموت، قال فالآن. ونحن الآن يعني إنسان حينما يكون موجودا في عمق الصورة لا يحسن التفكير المتجرد، لكن إذا تدبر نفسه وتصور أنه منفصل عن تأثير هذه الصورة فإنه يستطيع الحكم بدقة. يعني نحن الآن يعرف بعضنا بعضا، يعرف الإنسان جيرانه وأصدقائه وأقاربه وإخوانه وكذا وكذا، فنحن يعني منشغلون ومنهمكون في هذا المحيط الذي يحيط بنا، هي ما هي إلا سنوات قليلة أو عقود قليلة من الزمان، كل هؤلاء الذين تعرفهم أنت وهم ستكونون تحت التراب وينتهي كل ما على وجه الأرض، ليأتي جيل جديد إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى بخراب الدنيا كلها. فكما نحن نجلس أن في هذه الأمطار من الأرض الآن، هذه الأرض نفسها التي نعيش عليها كم من الناس عاشوا عليها من مئات السنين، من آلاف السنين عاش عليها أمم، أين هم الآن؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ كما مضى من قبلنا نحن أيضا سيأتي من بعدنا في نفس هذه الأراضي وهذه البلاد سيعيشون. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. فقوم يجيئون وقوم يذهبون، ولا ينفع الإنسان ولا يبقى معه إلا عمله الصالح. إذن كما يقول ابن الجوزي يعني زمان البلاء والتكليف والمشقة والصبر على الأذى والصبر على فتن الدنيا، هو ضيف سريع الزوال. قراه الصبر، إذا أتاك هذا الضيف البلاء في سبيل الدين، القرى هو ما يقدم للضيف من الكرم، أكرم هذا البلاء بأن تصبر عليه إلى أن يرحل، لن يبقى معك طويلا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم نفس هذا المعنى يقول: تعوذوا بالله من شر جار المقام، فإن جار الظعن إذا شاء أن يزايل زايل. يقول: واعلم أن زمان الابتلاء ضيف قراه الصبر، كما قال الإمام أحمد محمد. كان الإمام أحمد يعزي نفسه على زهده في الدنيا بأن يقول: إنما هو طعام دون طعام، طعام أقل من طعام، ولباس دون لباس، وإنها أيام قلائل، فلا تنظر إلى لذة المترفين وتلمح عواقبهم، ولا تضق صدرا بضيق العيش، وعل الناقة بالحدو تسر، طاول بها الليلة الليلة مال النجم أم جنحا، وماطل النوم ضمن الجفن أم سمحا، فإن تشكت فعللها المجرة من ضوء الصباح وعدها بالرواح ضحى. يعني بيقول هذه هي سياسة المؤمن الحاذق الفطن في تعامله مع الدنيا. إذا كان هناك عمل من أعمال الدنيا سوف ما شئت. لماذا؟ الدنيا يعني ليست مشكلة، واضح يعني كما يقول الحسن: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فإذا تعرض عملان، عمل ستحاسب عليه احتمال غدا أو بعد ساعة، وعمل أنت تعيش للأبد، فأيهما تقدم؟ على عكس ما يستعمل الناس هذه العبارة: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، يفهموها أن أنت يعني اخدم الدنيا تماما كأنك تعيش أبدا. بالعكس، الذي يعيش أبدا إذا فاته شيء من الدنيا الآن يعوضه غدا أو السنة القادمة أو التي بعدها، الدنيا تعوض، أما الدين فلا يعوض. من كل شيء إذا ضيعته عوضه، وليس في الله إن ضيعت من عوضي. إذا كسبت الله كسبت كل شيء، إذا خسرت الله فاتك كل شيء. واضح. فالإمام أحمد يعني يبين لنا في هذه الكلمة الطيبة يعني السياسة التي ينبغي أن يتعامل بها الإنسان مع الدنيا. يقول الشاعر: طاول بها الليلة مال النجم أم جنحة. طاول بها الليلة يعني استغرق الليل في طاعة الله، في ذكر الله، في العبادة، ولا تمل من ذلك. كلما تقول لك أريد أن أنام، كلها بعد قليل. مش التسويف في العمل الصالح، التسويف في شهوات النفوس. واضح، بعكس ما يفعل أكثر الناس. فيقول: كلما اشتكت لك نفسك أنها تريد أن تنام، تريد أن تستريح، قل: سأريحك بعد هاتين ركعتين، إذا فرغت من ركعتين سأريحك بعد قراءة هذا الجزء من القرآن، سأريحك بعد هذا الورد من الدعاء، وهكذا. يعني تقعد تسوفها كالإنسان المسوف الذي يماطل شريكه ويتهرب منه بالوعود في المستقبل. واضح. طاول بها الليلة، طاول بنفسك الليلة، طاول بها الليلة مال النجم أم جنحا، وماطل النوم ظن الجفن أم سمح، فإن تشكت فعللها المجرة من ضوء الصباح وعدها بالرواح ضحى. فكل ما تأتي يعني شيء انت شكت في الليل، كلها حينما تطلع المجرة في الصباح سأريحك، ثم إذا طلع الرواح وقت الصبح عللها في الضحى، سأريحك في الضحى. واضح، هذا هو المقصود يعني من الكلام. وقد كان أهدي إلى أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى هدية يعني من المنصور، فردها للمنصور الخليفة. ثم قال لأولاده بعد ما مرت سنة في الذكرى الأولى، السنوية الأولى لهذه الهدية، قال لأولاده: لو كنا قبلناها كانت قد ذهبت، ولو كنا قبلناها كنا استهلكناها وذهبت، أما الآن فقد استرحنا من هديته. ومر بشر على بئر فقال له صاحبه: أنا عطشان. فقال: البئر الأخرى، انتظر حتى نصل البئر التي بعدها. فمر عليها فقال له الأخرى، ثم قال بعد ذلك أراد أن يعلمه درس، قال له: كذا تقطع الدنيا، كذا تقطع الدنيا، ليس كلما لاح لك شهوة أو حاجة من حاجات الدنيا تبادر بإنجازها وتحصيلها، لكن سوف لنفسك في الدنيا، أما في الدين فلا تسوف. واضح، إنما في الدنيا كلها سوف، أفعل كذا فيما يأتي. نعم. ودخلوا إلى بشر الحافي وليس في داره حصير، فقيل له: ألا بذا تؤذى؟ فقال: هذا أمر ينقضي. هذا فيما يتعلق به الوهن، الجزء الأول من الوهن الذي هو سبب انحطاط الهمم، حب الدنيا. أما القسم الثاني كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت، إذا حب الدنيا لابد يكره الموت، لأنه يعني إذا أحب الدنيا عمرها، وإذا عمرها خرب الآخرة، لأنهما ضرتان إذا أرضيت إحداهما أسقطت الأخرى. فإذا أحب الدنيا واستقل إليها ورضي بها دون الآخرة سيخرب الآخرة، وبالتالي يكره الموت الذي سينقله إلى الدار الآخرة. فثمرة حب الدنيا كراهية الموت، وكراهية الموت أيضا ثمرة الحرص على متاع الدنيا مع تخريب الآخرة، فيكره أن ينتقل من العمران إلى الخراب. قال الطغرائي مبينا أثر حب السلامة في الانحطاط بالهمة، قال: حب السلامة يثني عزم صاحبه عن المعالي ويغري المرء بالكسل. إن حب الدنيا وكراهية الموت صنوان لا يفترقان، وإن الهمة العالية لا تسكن القلب الجبان. وتأمل حال خصيص الهمة الذي أورثته التربية الفاسدة حرصا على حياة، كما قال تعالى في شأن اليهود لعنهم الله: ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. ولذلك تحداهم القرآن الكريم، وهذه من آيات إعجاز القرآن الكريم، أنهم ما قبلوا التحدي حينما تحداهم أن فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، لأن الإنسان إذا كان صادقا وعلى يقين أنه على الحق كيف يخاف من الموت؟ ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه أبدا. وفي الفعل اليهودي لا يمكن يتمنى الموت، واضح. ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى: لا يقاتلنكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شد. ونحن ما ننسى خط برليف وكيف يعني صنعوا هذا الخط يجسد معنى هذه الآية: لا يقاتلنكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. فحين نجد دائما جنود المسلمين يعني إذا هاجم بنفسه على يهودي لا يثبت أمامه اليهودي حتى لو معه أسلحة أقوى منه، لأن المسلم مستعد أن يلتهمه حتى بأسنانه وأظافره. ولذلك لا يقوون أبدا على المواجهة بدون هذه الأسلحة وهذه الجدر وهذه الأشياء. فخسيس الهمة الذي أورثته التربية الفاسدة حرصا على الحياة، أي حياة ولو ذليلة، ولا تجد أنهم أحرص الناس على حياة، على حياة، نكر سبحانه وتعالى كلمة حياة إشارة أنهم يرضون بالحياة، أي حياة بس حتى لو ذليل، لكن مهم يكون حيا. وغرست فيه هذه التربية حب السلامة في مواطن الجرأة والإقدام والمخاطرة. انظر هذا الرجل من خسيس الهمة كيف يقول، يقول: أضحت تشجعني هند، فقلت لها يعني زوجته هند بتشجعه على الخروج إلى الجهاد أو للقتال أو الدفاع عن العرض والقبيلة والعشيرة أو حتى الدين، ما أدري المناسبة إيه بالضبط، لكن مهم أن زوجته أشجع منه، هي التي تشجعه وتحرضه على الخروج وهو يرد عليها. فيقول: أضحت تشجعني هند، فقلت لها: إن الشجاعة مقرور بها العطب. الشجاعة دي بتودي في المهلكة، إن الشجاعة معناها أنني قد أموت. أضحت هند تشجعني هند، فقلت لها: إن الشجاعة مقرون بها العطب. لا والذي حدت الأنصار كعبته، ما يشتهي الموت عندي من له أرب. للحرب قوم أضل الله سعيهم، إذا دعتهم إلى حوماتها وثبوا. ولست منهم ولا أهوى فعالهم، لا القتل يعجبني منهم ولا السلب. فأعتقد واضح الكلام، لا يحتاج لشرح. يقول آخر: يقول لي الأمير بغير جرم تقدم حين حل بنا المراس قتال، فما لي إن أطعتك في حياة ولا لي غير هذا الراس راس. وما عندي راس تانية إذا طارت هذه في الحرب فماذا أعيش. يقول لي الأمير بغير جرم تقدم حين حل بنا المراس، فما لي إن أطعتك في حياة ولا لي غير هذا الراس راس. فأين هذان الجبانان من قول الشاعر: إذا أراد الغزو لم تثني عزمه، حصان عليها نظم در يزينها. نهته فلما لم ترى النهي عاقه، بكت فبكى مما شجاها قطينها. بيصور موقفا آخر العكس، رجل خرج للجهاد فزوجته ظلت حصان، يعني ظلت تثنيه عن الخروج وتقول له: إلى من تتركنا وكذا وكذا من هذا الكلام. إذا أراد الغزو لم تثني عزمه، حصان عليها نظم در يزينها، متزينة بالدر. نهته فلما لم ترى النهي عاقه، ما أثر فيه النهي، بكت فبكى مما شجاها قطينها، يعني من حولها من الحشم والخدم والأتباع بكوا لبكائها. بل أين هذا الجبان من قول زهير بن أبي سلمة، وهو شاعر جاهلي، ومع ذلك يقول: وليس لمن لم يركب الهول بغية، وليس لرحل حطه الله حامل. أيضا نقول أين هذا الذي يعني يقول هذا الكلام من ذلك العبد الصالح الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد آخر بعنان فرته في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قد أشعث رأسه مغبرة آخر بعنان فرته في سبيل الله. كلما سمع بهيعة، هيعة يعني صوت تفزع منه وتخاف من العدو، رجل آخذ بعنان فرته في سبيل الله كلما سمع بهيعة استوى على متنه على ظهره ثم طلب الموت مظانة إلى آخر الحديث، رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. هذا فيما يتعلق بالسبب الأول من أسباب انحطاط الهمة، الوهن. ما الوهن؟ لا يجوز تفسيره بغير ما فسره به رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا وكراهية الموت. منها الفتور. الفتور، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. إن لكل عمل شرة يعني نشاط وقوة، ولكل شرة فترة، ضعف وفتور، يعني هذه طبيعة النفس البشرية، تبدأ بهمة وبحمية ثم بعد وقت يصيب نوع من الفتور والملل، واضح؟ فهذا طبيعي، الإنسان لا يستطيع أن يلزم نفسه الجد بصورة مستمرة، لكن الفترة والهدوء أمر لابد منه، لكن على أن يكون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان حتى في فترة الفتور، هي فترة مثل ما يقف الإنسان بالسيارة في محطة البنزين، يعني يقف دقائق، نوع من الفتور الضعف أو الراحة أو التوقف من أجل أن يزودها، أن هذا الاستراحة إيه؟ تزود الإنسان بطاقة حتى يستطيع أن يستمر بعد ذلك. فما بالك بما يتخذ محطة البنزين، يروح يجيب العفش والسرير والمطبخ والأكل والأواني ويضعها، يتخذ محطة البنزين مقرا ومطرا له، أنتم تضحكون لماذا؟ هذا شيء لا يعقل، لكن هذا ما نفعله نحن بالفعل في المحطة التي فت أنها يكون محطة الراحة لأجل التزود كمحطة البنزين بالضبط، نحن نتخذها وطنا، وما يكون في حياتنا إلا اللهو واللعب والكرة واللغو، هذه الأشياء، ولا يكاد يوجد مظهر من مظاهر الجد يعني في حياتنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فترة يعني تكون قليلة ثم بعد ذلك يعاود الجهد، فمن كانت فترته إلى سنتي اتبعني في الفترة كما يتبعوني في الشرة فقد اهتدى، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. مثل من يقول ساعد ربك وساعد قلبك، وما يقصد لقلبك يعني القلب السليم، ويقصد القلب المريض، يقولها لك متى؟ إذا نهيته عن معاصي، عن الأشياء المحرمة، عن إطلاق البصر، عن الأغاني، عن أي شيء من المنكرات، يقول ساعد ربك وساعد القلب. فهي ساعد ربك يعني كأن وساعة لقلبك المريض أو ساعة لشيطانك، تلك إذا قسمة ضيزة، واضح؟ فالمسلم مطالب بطاعة الله سبحانه في كل أحوال، في الله واللعب تطالب باحترام شرع الله، في عاداتك تطالب باحترام الشرع وهذا مخالف، وهكذا تماما كما في حالة يعني الجد. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل، ما دام وإن قل. وسبق أن تكلمنا على هذا المعنى مرارا، والحديث متفق عليه. ولذلك يقول الشاعر: لكل إلى شأو العلا حركات، ولكن عزيز لكل إلى شأو العلا حركات، ولكن عزيز في الرجال ثبات. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن واحد ممكن إنسان يسمع مثل هذه المحاضرة، يسمع الكلام على نوع الهمة في السلف رحمه الله تعالى، أو يسمع عن أسباب النهوض بالهمة، ثم تتحرك همته لأن يفعل مثل هؤلاء الخيرين الأخيار. فتقريبا كل من يسمع عن هذا تتحرك همته إلى اقتداء بهم، لكن ليس كل الناس يثبتون، بتبقى عبارة عن ترتفع الهمة ثم لا تلبث أن تعود من جديد. وتأملوا ذلك في مناسبات كثيرة، مثلا في شهر رمضان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم إياه. شهر رمضان، انظر في صلاة الفجر في أول يوم من رمضان، المساجد مكتظة، في سواء في الفجر أو في الصلاة الخمس. ليه؟ لأن رمضان أتى وكل إنسان يريد أن يتوب ويستقيم ويصلح حاله مع الله سبحانه وتعالى. فالهمة موجودة حتى في عوام الناس، واضح؟ فيقبلون إقبالا شديدا جدا. ثم انظر بقى إلى الانحدار الذي يحصل في الرسم البياني بمضي أيام الشهر، يبدأ الناس يتخلف رويدا رويدا رويدا حتى يعود أهل المسجد العاديين هم الذين يعمرون المسجد. وقف على ذلك أحوالا كثيرة جدا في طلب العلم، في حفظ القرآن، يبدأ في حفظ القرآن ثم لا يلبث أن يتراخى. فمن رأى أن الله سبحانه وتعالى وفقه إلى الثبات في طاعة بدأها واستمر فليعرف أن هذا من فضل الله عليه الذي حرم منه الكثيرين. هنا فلذلك عبر الشعر عن هذا المعنى أدق تعبير، لكل من الناس، يعني لكل إلى شأو العلا حركات، ولكن عزيز في الرجال ثبات. العبرة بإيه؟ بأن تثبت، وإلا فأغلب الناس يفترون ويملون ولا يواصلون. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، يعني لأنه فتر عن قيام الليل. فانظر إلى طاقتك، انظر إلى طاقتك أنت، طاقتك الجسمية وظروفك في العمل والوقت وغير ذلك، وانظر ما هو الذي يدخل في طاقتك من الأوراد، من قراءة القرآن، من التعبد، ويكون قليل حتى بس في طاقتك بلا مبالغة وتستمر عليه، أهون من أن تبقى مثلا ثلاثة أيام تقوم الليل ثم بعد ذلك تهجر قيام الليل تماما. لماذا؟ لأن مثل هذا لن يؤثر في القلب ولن يعالج قسوة القلب. الذي يعالج القلب هو الإيه؟ العمل المداوم عليه حتى لو كان قليلا. أما وضربت هذا المثال تقريبا 100 مرة، لو أن معك برميل من الماء وصرفته مرة واحدة على صخرة لا يؤثر فيها على الإطلاق، لكن لو أن نفس الكمية من الماء تساقطت على هذه الصخرة الصماء قطرة قطرة، ماذا تفعل؟ كلكم يقول أنها ستحدث فيها حفيرة. حتى لو إنسان عنده حوض بينقط وفي بلاطة مثلا تحت الحوض، مع الوقت بتحصل فيها حفيرة، نقطة ماء. نفس الكمية لو صببتها مرة واحدة لا تؤثر. فنفس الشيء المقصود من العبادة علاج القلب، ترقيق القلب، إحياء القلب. فهذا لا يحصل إلا بالمداومة حتى مع جرعات قليلة كعلاج أي مرض. هل إنسان لو أراد أن يتعاطى مثلا مضاد حيوي يأخذ الشريط كل أول عشان يستعجل الدواء ويبلع الشريط هيحصل له تسمم، لكن علاج سنة الله سبحانه وتعالى أن إيه؟ رويدا رويدا راعي سنة الله سبحانه وتعالى بالمداومة حتى لو قليل، قليل تداوم عليه. مثلا أذكار النوم، ممكن واحد يقول أنا سأقول كل الأذكار النوم كل ليلة ثم إذا به لا يواظب، يقول 2 أو 3 ثم ينام بعد ذلك يهجرها مثلا. لكن هو لو نوع قسم أذكار النوم، لو هي 15 ذكر مثلا أو 18، اليوم الأول أقول 3 أو 4، اليوم الثاني أقول 4 للتالي، وهكذا بطريقة دورية، فمع الوقت يأتي بها كلها وفي نفس الوقت لا يهجرها كلها، وإنما يهجر بعضها إلى حين يعود يعني إليه. طبعا ثواب الأكثر أكثر، لكن الأوسط أقصد وأجدر بأن يدوم عليه صاحبه ويستمر. وكان أحب العمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما داوم عليه صاحبه، وكان إذا عمل عملا أثبته وداوم عليه صلى الله عليه وسلم. وذلك تجد في الحديث إشارة إلى هذا، مثلا من ثابر على 12 ركعة دخل الجنة. من ثابر، ثابر يعني واظب، ثابر يعني واظب ولم ينقطع ولم يصبه الفتور والملل. من أسباب انحطاط الهمم إهدار الوقت الثمين، إهدار الوقت الثمين في الزيارات الثمر وفضول المباحات. قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لماذا؟ لأن الإنسان قد يعطى الصحة لكن لا يعطى الفراغ. لماذا؟ كيف؟ كحال أغلب الناس الذين يعني كما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: إن الله يبغض كل جعذري جواب، صخاب في الأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. والشاهد منه قوله: جيفة بالليل، حمار بالنهار. وكلمة حمار ما المقصود منها؟ السب، مقصود التشبيه، كما يعني كما يكدح الحمار في النهار ويتحمل المشقة والتعب، وحتى يضرب بالمثل يقول يعمل فلان يعمل مثل الحمار، يعني إيه؟ يعمل عملا شقا جدا ويداوم عليه ويصبر عليه. فإذا أتى الليل لا يذكر الله سبحانه وتعالى. جيفة بالليل، جثة ملقاة بالليل، خشب مسندة، حمار بالنهار. واضح؟ عنده حمار بالنهار. لماذا في طلب الدنيا؟ لأنه عنده إيه؟ نعمة الصحة. فبعض الناس يؤتى الصحة لكن ليس عنده الفراغ، الوقت، عنده صحة يكتح للدنيا لكن ليس عنده وقت. مشغول دائما بالدنيا. ناس تانيين نجد عندهم الايه حرموا نعمة الصحة وعندهم وقت، مثل انسان مريض، المريض مرضا مزمنا او شديدا لا يمكنه من فعل اي شيء مفيد، فماذا عند هذا؟ عنده الوقت، ما في شيء يشغله لانه مريض مداوم مثلا او ملازم للفراش، لكن فقد الصحة. فيعني اتم واكمل ما يكون الامر للانسان اذا امتن الله سبحانه وتعالى عليه بهذين الامرين، صحة مع فراغ. فاذا استثمرهما في طاعة الله سبحانه وتعالى، سخر الصحة سخر الفراغ في طاعة الله وفي المقاصد الخيرية، فهذا هذه اعظم نعمة على العبد ان يجمع الله سبحانه وتعالى الاثنين. لكن المؤلم ان اكثر الناس في غفلة عن نعمة الله العظيمة حينما يجمع لهما هذين الايه النعمتين، يعطيه الصحة ويعطيه الفراغ. الصحة يدمرها بالمخدرات بالسجائر والتدخين وبغير ذلك، الفراغ يقتل الوقت او يقتل نفسه على الاحرى، يجلس في المقاهي. الانسان يعني تقريبا ظاهرة المقاهي دي يعني غير موجودة الا في بعض البلاد، يعني في بلاد في عافية تامة منها المقاهي بالصورة التي نراها، يعني كأن ما بقي احد جالس في بيته، المقاهي عامرة ولا حول ولا قوة الا بالله، والمساجد الحال كما تعلمون. شيء مؤلم، ماذا تفعل؟ اقتل الوقت، انت تقتل نفسك، انت تنتحر النعمة هذه وهذا كل لحظة محسوبة عليك. فالله سبحانه وتعالى أبلغ في الإعذار، يعني أعطاك كل فرصة ممكنة وأنت الذي كفرت بها وضيعته، ومعك العقل ومعك الوحي الإلهي من القرآن والسنة يرشدك إلى كيفية استثمار الوقت. الرسول عليه السلام الذي يقول لو إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة النخلة الصغيرة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. هذا يعلمنا كيف نغتنم الوقت وكيف نستثمر يعني الوقت. فإذا من الله سبحانه وتعالى عليك بنعمة الصحة مع نعمة الفراغ، لا تكن من أكثر الناس الذين هم محرومون من استثمار هذه النعمة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إيه معنى الغبن؟ الغبن إنك أنت عندك سلعة وبتبيعها فتبيعها بأقل من سعرها، أو إذا كنت بتشتري تشتري بأكثر من سعرها، هذا هو الغبن. فأنت يعني ذلك يوم التغابن، أنت تغبن نفسك، عندك الفرصة وأنت الذي تضيعها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من النوم حمد الله على هذه النعمة، لأن الروح بترد إليك عند الاستيقاظ، ولذلك شبه بالنشور، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ما معنى ما هي هذه النعمة العظيمة؟ أن الله سبحانه وتعالى مد في عمرك، أعطاك فرصة جديدة اليوم جديد، لعلك تتوب، لعلك تستقيم على طاعته، لعلك تنوي مزيدا من أفعال الخير. وكان يقول عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره، أعطاني فرصة أن أذكر الله. ولذلك لما أتى ثلاثة نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة شبان من بني عذرة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فاستضافهم أبو طلحة، دعا داعي الجهاد، فخرج واحد منهم إلى الجهاد فقتل في سبيل الله، ثم بعد فترة دعا داعي الجهاد فخرج الثاني وقتل في سبيل الله، ثم بعد فترة دعا داعي الجهاد فخرج الثالث إلى الجهاد فقتل في سبيل الثالث مات على فراشه، ما خرج في الجهاد كصاحبيه، مات على فراشه. ثم رآهم أبو طلحة في المنام، رأى ترتيبهم التالي، آخر واحد مات على فراشه وأعلاهم درجة، يليه الثاني ويليه الأول الذي مات أولا في المنزلة. فتعجب من ذلك وحكى الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه السلام وما يعجبك من ذلك؟ إنه ليس أحد أفضل من مؤمن يعمر في الإسلام للتسبيح وتهليله وتكبيره، وما يعجبك من ذلك؟ كيف تستغرب هذا؟ هذا شيء طبيعي، إنه ليس أحد أفضل من مسلم يعمر في الإسلام، عمره يزيد والطاعات تزيد. أما إذا كان كل عمره ما بيزيد يزيد شقاء معصيه، معناه طول عمره دي مصيبة عليه. لكن العبرة بإيه؟ طول العمر وتكثر الأعمال الصالحة، أن هذا يستثمر هذه النعمة. فلذلك يعني قال عليه الصلاة والسلام إنه ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن أو مسلم يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليل. فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام شرح له الموقف، قال له إن الثاني عاش بعد الأول، الشهيد الثاني عاش بعد أول فترة عمرها بالإيه؟ بالصلاة والذكر والتسبيح وقراءة القرآن وكذا. ثم بعد ذلك الثالث رغم أنه مات على فراشه، لكنه استطاع بالذكر والقراءة القرآن وبالصلاة وبالعبادة أن يسبق الشهيدين مع أنه مات على فراشه. فهذه طبعا نعمة عظيمة جدا. أنت إذا تخيلت الحديث حينما أرسل إلينا إبراهيم عليه السلام رسالة من السماء، إبراهيم أرسل لنا نحن لك وأنت وأنت بأسمائكم كل مسلم على وجه الأرض من لدن النبي عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، كل واحد منا يتذكر انه كانه جات رساله باسمه كده. ابراهيم عليه السلام يا قال للرسول صلى الله عليه وسلم في رحله المعراج: يا محمد اقرئ امتك مني السلام واخبرهم ان الجنه طيبه التربه عذبه الماء وانها قيعان وان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، او كما قال عليه الصلاه والسلام. هذا حديث صحيح. فهذه رساله من ابراهيم بعثها لنا ان الجنه قيعان، وان كلما تقول سبحان الله بحمده تغرس لك نخله في الجنه. اذا قرات قل والله احد 10 مرات يبنى لك قصر في الجنه. فاي حسره يعني يتحسرها الانسان بعد الموت على هذه الفرص الثمينه التي يضيعها هباء منثورا. واضح. ولذلك قال عليه الصلاه والسلام: ليس يتحسر اهل الجنه على شيء الا على ساعه مرت بهم لم يذكروا الله تعالى فيه. ان الجنه يعني دار منزهه عن النصب والتحسر والالم. شيء واحد فقط يتحسر عليه اهل الجنه حينما يرون النعيم الذي هم فيه، يتحسرون على ماذا؟ ساعة لحظة من الزمن مرت بهم في الدنيا لم يذكروا الله عز وجل فيها. فطبعا لا شك أن لا يضيع هذه النعمة إلا مغبون. وكما قلنا مرارا يعني الإنسان إذا كان عنده رأس مال ويتجر به، لو أنه ربح فهذا هو الفوز. واضح. إذا استرد رأس المال هذه محتمل أيضا، اشتغل وكله، لكن مع ذلك إيه رأس المال لم ينقص. لكن تخيل خسارته إذا رأس المال نفسه هلك، رأس المال نفسه ضاع، فلا ربح ولا رأس مال وإنما خسران مبين. وقلت لكم مرارا أيضا كيف أن بعض العلماء قال: تعلمت تفسير سورة العصر من بائع ثلج. تعلمت تفسير سورة العصر من بائع ثلج. ما معنى تعلمت سورة العصر؟ إن سورة العصر فيها إيه؟ قسم بالعصر الوقت والدهر والزمن والعصر. إن الإنسان لفي خسر، يعني كل الناس في خسر. يعني كلمة الإنسان يعني كل إنسان، ثم استثنى قلة قليل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء فقط هم الذين ينزهون من الخسران. لماذا الإنسان في خسر؟ لأنه إذا لم يستثمر نعمة الوقت ونعمة الصحة في هذه الأشياء الأربعة، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فإنه يخسر رأس ماله، فيخسر نفس رأس المال. كيف؟ قال: رأيت هذا الرجل بائع الثلج في نيسابور، يعني ما أدري كيف كانوا يصنعون الثلج، لكن المهم أنه قوالب الثلج معروفة ما فيش ثلاجات ولا مجمدات بحيث يحفظ فيها الثلج. فالسوق انفض وصلاة العصر الناس صلتها، فبقي عنده ألواح من الثلج اللي هي رأس ماله ثلج ماء مجمد بيبيعه للناس. فالثلج إيه؟ ما تباعش، والعصر خلاص العصر السوق بينفض. فالرجل كان يسير كالمجنون في الطرقات وفي الشوارع يحمل الثلج ويقول للناس: ارحموا من يذوب رأس ماله، ارحموا من يذوب رأس ماله. رأس ماله مية متجمدة، إذا ذابت هل يبقى عنده رأس مال؟ فهذا كنفس الشيء، رأس مالك أنت هو الوقت، فإذا ضيعت الوقت فأنت تخسر رأس المال. فمن ثم وصف الله بالخسران فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. وبيّن تبارك وتعالى في هذه الإشارة العظيمة في الحلف والقسم بالعصر أن العصر هو الزمن والوقت نعمة عظيمة فلا تسبوها، بل هي نعمة شريفة. ولذلك أنا أقسم بها وأقول والعصر، أقسم بها أنها نعمة شريفة. السيء ليس الزمان، إنما السيء هو أفعالكم أنتم، كما قال الشاعر: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان بنا هجانا. فما فيش حاجة اسمها زمن أسود وزمن كذا وأيام كذا، وإنما نحن أعمالنا هي التي تسيء إلينا. الشاهد من الكلام أن يعني هذا الحديث يشير إلى هاتين النعمتين: الصحة والفراغ. إذا أعطيت صحة أو قدر من الصحة وأعطيت فراغ أو قدر حتى من الفراغ، استثمر هاتين النعمتين بأقصى ما تستطيع. يقول الشاعر: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. وقال الفضيل بن عياض: وتعالى ونتحسر على أنفسنا حينما نرى أحوال السلف الصالح رحمه الله تعالى. يقول: أعرف من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة، يعني يقدر يعد ويتكلم كم كلمة من الجمعة إلى الجمعة التي تليها، يعني حارس على لسانه حتى على عدد الكلمات التي يتكلمها. ودخلوا على رجل من السلف فقالوا له: لعلنا شغلناك. قال: أصدقكم، مش هكذب عليكم، أصدقكم كنت أقرأ فتركت القراءة لأجلكم، يعني أنتم عطلتموني عن الخير. وجاء عابد إلى السري السقطي فرأى عنده جماعة فقال: صرت مناخ البطالين. ثم مضى ولم يجلس، وجد جماعة جالسين بيدردشوا وبيثمروا

يختنقون رويدا رويدا دون أن يحسوا بهذا السم. لو أتى رجل مثلا وفتح عليهم النافذة حينئذ فقط سيحسون بالفرق بين الهواء المسموم الذي يتنفسونه وبين هذا الهواء النقي. نفس الوضع بالنسبة إلينا، لا توجد نافذة ننقي بها الهواء المسموم الذي نحن فيه ونصحح ما نتعاطاه من الهواء إلا النافذة التي تطل على السلف الصالح رحمه الله تعالى. حينما نرى أحوال السلف نحس بالسم الذي نعيش فيه، وحصل منا نوع من التكيف مع هذا الباطل، بل التأثر فيه شيئا ما بين. فلا يمكن أن تنصل أحوالنا إلا بالمقارنة باستمرار مع أحوال السلف الصالح رحمه الله تعالى، لأنهم الذين عاشوا في بيئة نقية 100%، كان الغلبة للإسلام، كلمة العليا للإسلام، فما كان في أي تضليل أو تسميم لأبار المعرفة التي يتقي منها المسلمون. الآن كل الأبار تقريبا مسممة إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى من بقاء، يعني بقاء يدعون إلى منهج السلف الصالح رحمه الله تعالى ويذكرون الناس بأحوالهم. فهذا هو المنبع الوحيد الآن الذي نستطيع أن نقوم به حججنا، أن نطلع من وقت آخر على أحوال السلف حتى نراجع أنفسنا، وإلا نسقط فرعا للتضليل وللأبار المسمومة ولهذا الغاز المسموم. يقول الشيخ الراشد حفظه الله، يقول وهذه عبارة حقيقة في غاية الأهمية، يقول وإن المؤمن في هذا الزمان أشد حاجة للانتباه ومعالجة قلبه وتفتيشه مما كان عليه المسلمون في العصور الماضية، ذلك أنهم كانوا يعيشون في محيط إسلامي تسوده الفضائل ويسوده التواصي بالحق، والرذائل تجهد نفسها في التستر والتواري عن أعين العلماء وسيوف الأمراء. أما الآن فإن المدنية الحديثة جعلت كفر جميع مذاهب الكفار مسموعا مبصرا بواسطة الإذاعات والتلفزة والصحف طبعا والدش والفيديو، وجعلت إلقاءات جميع أجناس الشياطين قريبة من القلوب، وبذلك زاد احتمال تأثر المؤمن من حيث لا يريد ولا يشعر بهذا المسموع والمنظور، فضلا عن ارتفاع حكم الإسلام عن الأرض الإسلامية التي يعيش فيها، فوجب عليه شيء من المجاهدة والمراقبة لوقته أكثر مما كان يجب على السلف. وما أصدق تصوير إمام تركيا بديع الزمان سعيد النورسي رحمه الله لهذه الحقيقة، فيقول بديع الزمان إن هذه المدنية السفيهة المصيرة للأرض كبلدة واحدة يتعارف أهلها ويتناجون بالإثم وما لا يعنى بالجرائد صباحا ومساء. النورسي في زمانه كانت وسيلة الاتصال بين أقطار العالم هي الجرائد، أما الآن مش جرائد ولا شيء، ده هو مجرد مش هقول حتى خطوة يخطوها إلى جهاز التلفاز ويشغل الدش، لكن بالريموت كنترول سرار هو جالس على الفراش ممكن يطوف في كل أنحاء العالم ويطلع ويعرض قلبه لكل أنواع الكفر وكل أنواع المعاصي والفواحش بكل ما تعنيه كلمة كل من معنى، تغزو وتغزو أهله وتغزو أولاده في كل مكان، فضلا عن مناهج التعليم، فضلا عن الفتن في الشوارع. لكن أقول كل يعني التناجي بالإثم الآن يعني أعظم بكثير مما كان يتكلم عنه النورسي رحمه الله. يقول إن هذه المدنية السفيهة المصيرة للأرض كبلدة واحدة يتعارف أهلها ويتناجون بالإثم وما لا يعني بالجرائد صباحا ومساء، غلظ بسببها وتكاثف بملاهيها حجاب الغفلة بحيث لا يخرق إلا بصرف همة عظيمة. يعني لا يمكن أن ينجو من هذه الفتن كلها إلا بهمة قوية جدا، لأن الهوى يدفعه لهذه الأشياء، الهوى يدفعه، الشيطان يسوله، صحبة السوء تحرضه، النفس الأمارة بالسوء تأمره، فبالتالي لا يستطيع المقاومة إلا إذا كان له همة يستعلي بها ويصعد ويرتقي أعلى من هذه يعني المغريات كلها. هذا فيما يتعلق بالغفلة كسبب من أسباب انحطاط الهمة. منها التسويف والتمني، وهما صفة بليد الحس عديم المبالاة الذي كلما همت نفسه بخير إما أنه يعيقها بكلمة سوف حتى يفجأه الموت، وأكثر ما يصيح أهل النار من كلمة سوف، يقولون واحزناه من سوف، سوف أصوم، سوف أصلي، سوف أتوب، سوف أفعل كذا، فما دامت في سوف يبقى ما ينجز الإنسان يعني شيئا. يقول إذا همت نفسه بالخير سوف أفعل فيما بعد يؤجل، فإذا حضره الموت قال ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجله، ألم تعطى الفرصة أولم نعمركم